أحصاه الله ونسوه بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع أعد الله لهم